بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، روى الترمذي والحاكم وابن حبان بسند صحيح، صححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح الترمذي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق خلقه في ظلمة وألقى عليهم نورا من نوره، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى، ومن أخطأه ضل، جف القلم على علم الله. وهذا هو محور كلامنا اليوم في خطبة بعنوان أسباب النور. إن الله خلق خلقه في ظلمة، فالله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الخلاق، وورد لفظ الخلق باسمه وفعله ومشتقاته في القرآن الكريم في 204 مواضع، مبتدأة بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم في سورة البقرة، ومنتهية بقول الله تبارك وتعالى: من شر ما خلق في سورة الفلق. جاءت هذه المادة لتثبت أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الخلاق، لا خالق إلا الله، فهو الذي خلق الزوجين كما قال الله تبارك وتعالى: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. والله سبحانه وتعالى هو الخالق، هدى خلقه لما أراد: سبح اسم ربك الأعلى الذي قدر فهدى، والذي قدر فهدى. وهو سبحانه وتعالى قد خلق الناس وألهمهم ما يصنعون، قال الله تبارك وتعالى: فألهمها فجورها وتقواها. وهو الذي خلق آدم، قال الله جل وعلا: ما لإبليس لعنه الله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقد تحدى رب العزة تبارك وتعالى خلقه أن يأتوا بمثل ما خلق، قال الله جل وعلا: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. الله هو الخلاق، خلق خلقه في ظلم، وهذا مصداق قول الله تبارك وتعالى على لسان المجرمين يوم القيامة: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. فالإماتة الأولى قبل نفخ الروح في هذا الجسد، والإماتة الثانية بعد نزوله بسكرات الموت. والإحياء الأول لما نفخ فيه الروح ابتداء بآدم عليه السلام، ثم سويته ونفخت فيه من روحي، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وبعد ذلك الخلق ينفخ فيهم الروح وهم في بطون أمهاتهم إذا استكملوا 4 أشهر، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم ينفخ فيه الروح. الإحياء الأول بنفخ الروح، والإحياء الثاني بالبعث من القبور، وهذا على الراجح من أوجه التفسير. الله خلق الخلق في ظلم، كما قال الله تبارك وتعالى: في ظلمات 3. وقد أثبت العلم الحديث أن الجنين في بطن أمه لابد أن يخلق في ظلام دامس تحيطه الظلمات من كل جانب: ظلمة البطن، وظلمة الرحم، وظلمة المشيمة، في ظلمات 3. فإذا ما اطلع نور على هذا الجنين فإنه يخرج مشوها، أثبت ذلك العلم الحديث. والقرآن قد أثبت ذلك منذ 14 قرنا أو يزيد: إن الله خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم نورا من نوره، يعني ألقى عليهم من نوره المخلوق. فالله النور، وصفته النور، واسمه النور، وله نور مخلوق. ألقى عليهم من نوره، يعني من نوره المخلوق، وذلك حينما كانوا في صلب أبيهم آدم ألقى عليهم النور، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى وهو في صلب أبيه آدم، ومن أخطأه ضل. ولذلك مسح الله جل وعلا على ظهر آدم فأخرج أهل النار، ومسح عليه مرة أخرى فأخرج أهل الجنة وهم في صلب أبيهم. فمن أخطأه ذلك النور ضل. جف القلم على علم الله، يعني إيمان واجب بالمقادير، فإن الله قدر كل شيء قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة، قدر كل ما هو كائن، وكتب ذلك عنده في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وهذا من تمام علم الله وقدرته وحكمته، وليس لأحد أن يقول كتب لي أني من أهل الشقاوة أو أهل السعادة، فلما العمل؟ وما يدريك يا مسكين، وما يدريك أنك كتبت في ديوان الصالحين أو ديوان الفاسدين، إنما طلب منك العمل ولم يطلب منك البحث عما قدر عليك. هذا في علم الله، لتمام علمه قدر الأشياء وعلمها قبل أن تحدث، وعلمها أثناء حدوثها، وخلقها، وخلق فاعلها، وخلق إرادته. جف القلم على علم الله. عبد الله، النور النور، لفظ النور ورد في القرآن في 33 موضعا. نور، وجاء ذروة سنام ذكر النور في سورة النور. قال الله تبارك وتعالى: الله نور السماوات والأرض. ما معنى نور السماوات والأرض؟ الله نور السماوات والأرض فسرت بأقوال. قيل هادي أهل السماوات والأرض، وقيل منور السماوات والأرض. تقول إذن ليس من اسم أسماء الله النور، لا، من أسماء الله النور وهو النور، ولكن لا من هذه الآية، ولكن بدليل آخر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت النور، وقوله: أعوذ بنور وجهك. دل ذلك على أن النور من أسماء الله، وهو أيضا صفة من صفاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف ربه تبارك وتعالى: حجابه النور، لو كشفه لأخرقت سبوحات وجهه ما انتهى إليه بصر. وفي رواية: حجابه النار، لو كشفه لأحرقت سبوحات وجهه ما انتهى إليه بصره. ما معنى سبوحات؟ سبوحات يعني أنوار. لو كشف الله حجاب النور عن وجهه لأحرقت أنوار وجهه ما انتهى إليه بصره، يعني لأحرقت أنوار وجهه كل شيء، إذ ليس بعد من ما ينتهي إليه بصر الله شيء. لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. وهذا الحجاب حجاب مخلوق، وليس هو من صفات الله. حجابه النور، الله نور السماوات والأرض. مثل نوره يعني مثل نور الله في قلب العبد المؤمن. وضرب الأمثال يقرب المعاني إلى الذهن. مثل نوره في قلب العبد المؤمن وهداية قلبه إلى طريق الله، كمثل محسوس يحسه الناس ويعرفونه. هذا المثال مثال حفرة في الجدار، كانوا قديما يضعون فيها المصباح الفتيلة، ثم يغلقون عليها بزجاج ليشع النور، زي اللمبة اللي بالجاز. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. قيل المشكاة يعني الحفرة التي ذكرتها لك، وقيل الفتيلة. كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، ولذلك يصنعون للنمض زجاج يصفي الضوء وينشره. المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. قيل في تفسير كلمة دري: من الدر، وقيل من الدرء. دري يعني نوره كالكواكب، كالأحجار الكريمة واللؤلؤ، أو إن نوره مثل النور العظيم الذي يدفع كل ظلام. وهكذا قلب العبد المؤمن فيه نور، نور هداية، نور إيمان. هذا النور الذي في قلبه يشع على من حوله جميعا، فتشمل رحمة صدره كل الخلق. تقول: حتى الحيوانات؟ نعم، حتى الحيوان. تشمله أنوار الهداية التي في قلب العبد المؤمن. تقول: حتى الجمادات؟ نعم، من قطع شجرة صوب الله رأسه في نار جهنم. كيف؟ من يقطع شجرة يصوب الله رأسه في نار جهنم؟ نعم. قيل في تفسير هذا الحديث: من قطع شجرة، أي من شجر الحرم. وقيل: شجرة يستظل بها ابن السبيل، يقطعها بلا فائدة. أما إن قطع منها أو هذبها أو نقلها إلى مكان آخر أو قطعها لأنها ماتت لا بأس. كل شيء يشمل شيئا من رحمة القلب المؤمن. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة، وهذه الشجرة المباركة هي شجرة الزيتون، شجرة مباركة، فكل ما فيها مبارك وكل ما فيها نافع كالنخلة، ليس فيها شيء إلا وينفع، فزيتها يؤكل به وهو دواء أيضا. اكتشف ذلك في العصر الحديث، أن زيت الزيتون مما يعالج أمراض الكبد، ومما يذيب أمراض الدهن التي على الكبد، وهو من الزيوت الأحادية التي لا تسبب السمنة، وهو أيضا دواء لذوي الإمساك الذين عندهم إمساك أعزكم الله، وفيه أيضا وسيلة للوقود، وفيه أيضا وسيلة للإنارة، حتى إنه بعد أن يعصر الزيت من الزيتون تفله هذا يستخدم علفا للحيوان، ورقه يستشفى به من الأمراض، حتى إن أوراقه لو حرقت فإن حريق ورماد هذا الزيتون يستخدم في علاج مرض كانوا يسمونه قديما الإبريسم، رماده فيه علاج. شجرة مباركة، شجرة مباركة، قيل فيها إنها أول شجرة نبتت على الأرض، وقيل إنها أول شجرة نبتت بعد الطوفان. شجرة مباركة والبركة من الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حي على العشاء المبارك، يعني السحور، والبركة من الله. البركة لا تؤخذ من الميتين ولا من الأضرحة، إنما البركة من الله بمصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم. شجرة مباركة، زيتونة لا شرقية ولا غربية، يعني لا تأتيها الشمس من ناحية المشرق فحسب، ولا تأتيها الشمس من ناحية المغرب فحسب، وإنما تقرعها الشمس صباحا ومساء فيخرج زيتها صافيا يكاد يضيء ولو لم تمسسه نار، من صفائه ونوره. وكذلك قلب العبد المؤمن، قلب مخلص لله تعالى، لا تؤثر فيه شبهة ولا شهوة، لا تؤثر فيه أقوال أهل الغرب ولا أقوال أهل المشرق، لا تؤثر فيه الضلالات والشبهات، لا تؤثر فيه كل أنواع الضلال، وإنما هو قلب ثابت على منهاج الله، يعرف طريقه إلى الله، ولا يخفى عليه منهج الله، يبصر بنور الله. في الحديث الضعيف: احذروا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. القلب المؤمن يرى ويبصر، لا تؤثر عليه الشهوات ولا الشبهات. قال الله تبارك وتعالى: نور على نور. نور الهداية التي أعطاها الله له لما كان في ميثاق الذر الأول وهو في صلب أبيه آدم، فقال الله له: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. نور أول ونور آخر في الاستجابة لأمر الله، ونور آخر في ارتقاء إلى كماليات الإيمان، ونور آخر أن يصل إلى السابقين، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. وهذا مصداق آخر الحديث، فمن أصابه من هذا النور اهتدى، ومن أخطأه ضل. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. كيف نحصل هذا النور؟ كيف نحصل النور الذي على النور؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل آمن بي وبرسوله، وامرأة وعبد أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت له امرأة فأدبها وأحسن تأديبها ثم جعل عتاقها صدقها. أولئك يؤتون أجرهم مرتين. في الحديث الضعيف أن أهل الكتاب لما سمعوا أن لهم أجرين افتخروا بذلك على المؤمنين، فأنزل الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. ثم زادهم وقال: ويجعل لكم نورا تمشون به. ثم زادهم وقال: ويغفر لكم. وختمها وقال: والله غفور رحيم. فأعطى الله المؤمنين فوق ما أعطى لأهل الكتاب. ولذلك كان أول سبب لهذا النور الإيمان. آمنوا بالله ورسوله، فمن آمن بالله ورسوله أعطي هذا النور، كما قال الله تبارك وتعالى: ويجعل له نورا. نور حسي أم نور معنوي؟ نور هداية أم نور على الوجه؟ على القول الصحيح في هذا أن النور نور حسي يعطاه المؤمن، ونور معنوي يعرف به الحق من الباطل. فمن آمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم أعطي نورا. نور حسي، نعم، لكنك لا ترى هذا النور. كان في دكتور نفسي، وكان هذا الطبيب نصرانيا يسمى وديع فتحي، وهذا الطبيب بعد أن أعلن إسلامه أبقى اسمه على اسم وديع فتحي إلى يومنا هذا. يقول هذا الدكتور: كنا نمر على المساجد ونحن في جاهليتنا فنرى أن المساجد تخرج نورا، أنتم لا تشاهدون هذا النور ولكننا نراه. نور حسي، كذلك نور في القلب، نور الهداية تحصله بالإيمان، تحصله أيضا بكثرة الخطى إلى المساجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلمات إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. أيها النائم عن صلاة الفجر، أيها المنشغل عن صلاة العشاء، أيها المصلي في البيت، خسرت النور، خسرت النور التام يوم القيامة. كل النور ربما يكون لك بعض النور، احذر من انطفاء النور. لما الكهرباء تنقطع الناس يهرولون يفزعون، شمع وكبريت، يقول الكهرباء انقطعت، فما بالك بمن ينطفئ به النور يوم القيامة. أسألكم سؤالا: هل المنافقون لهم نور يوم القيامة؟ هل المنافقون لهم نور يوم القيامة؟ نعم، المنافقون لهم نور، المنافقون لهم نور. كيف؟ بالنفاق؟ لا، بالحسرة والندامة. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. لهم نور يسيرون به حتى إذا كانوا على منتصف الصراط ضاع منهم النور، انطفأ النور، فيقولون للمؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم، نأخذ من نوركم فنسير على الصراط. فيقول لهم المؤمنون انظروا خلفكم فالتمسوا النور، فينظرون خلفهم ليبحثوا عن النور فلا يجدوا، فينظرون أمامهم فيجدوا سورا بينهم وبين المؤمنين ينقطع النور. وحينئذ يقول المؤمنون ربنا أتمم لنا نورنا، ربنا أتمم لنا نورنا، ربنا أتمم لنا نورنا، لأنهم يخافون أن ينقطع بهم النور كالمنافقين. وماذا أيضا من أسباب النور؟ حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يجعلنا ممن حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين. وأصلي وأسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واتبع طريقه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، من أسباب النور حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ، وهكذا انطقها امرأ ولا تقل امرئ، كالمقولة المشهورة بين الناس رحم الله امرئ عرف قدر نفسه، غلط. رحم الله امرأ عرف لا عرف، انطقها هكذا، لها تفصيل في النحو ليس هذا مقامه. نضر الله امرأ سمع منا حديثا فوعاه وأداه كما سمعه. فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. حديث عظيم. نضر الله امرأ، كيف؟ نضرة حسية ونضرة معنوية. النضرة الحسية هي التي قال الله فيها سيماهم في وجوههم من أثر السجود. قال مجاهد رحمه الله سيماهم يعني علامات الهدى والتقى في وجوههم، وليس المقصود أثر السجود الذي في الوجه، فإن هذا ربما يخرج لأقسى الناس قلبا، وإنما سيماهم في وجوههم. تقول واحد فلان ده من ساعة ما شفته حسيت بارتياح، انا والله احب لله في الله. وواحد تاني تقول من ساعة ما اراه يحدث عندي انقباض، مش عارف ايه السبب لكني لا احب لا ارتاح اليه. المؤمن له سيما يعني علامات، سيماهم في وجوههم يعني علامات الايمان على وجوههم، وان كانوا اقبح الناس وجوها، وإن كانوا أقبح الناس وجوها. الغول الشافعي رجل من أئمة العلم أطلق عليه اسم الغول لدمامة وجهه، وقف أمام المأمون يناظر في مسألة خلق القرآن من جهة بجوار الإمام أحمد، إلا أن الإمام أحمد كان له السبق في هذا والبقاء والابتلاء في هذا الأمر، يسمى الغول الشافعي من دمامة وجهه. فربما يكون الإنسان قبيح الشكل لكن عليه أثر الإيمان. من أراد هذه الندرة وهذا الجمال وهذا النور فليحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلا فإن أصحاب الحديث أحسن الناس وجوها، من لدن ابن عباس إلى يومنا هذا. ابن عباس كان من أصغر الصحابة ولم يحدث مباشرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا القليل، عده بعض أهل العلم 20 حديثا فقط. وكيف وهو حبر الأمة، نعم سمع من الصحابة فترجم ذلك إلى العلم. وأما راوية الإسلام فهو أبو هريرة، أعظم الناس رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. احفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم لتفوز. كذلك من أسباب النور يوم القيامة صلاة قيام الليل. نعم، سئل الجنيد رحمه الله ما بال المتهجدين أصبح الناس وجوها، ما بال المتهجدين أصبح الناس وجوها؟ قال لما خلوا بالرحمن ألبسهم نورا من نوره، لما خلوا بالرحمن ألبسهم نورا من نوره. فالنور الحسي والمعنوي تكتسبه في صلاة القيام. عجيب والله يا إخوانا، تخيلوا الصحابة كانوا أذكى الناس عقلا. كيف؟ يقولون في تمرينات اليوغا للإنسان علشان يكون متفتح العقل يبقى راسه تحت ورجله فوق، تمرين، ويبقى على هذا فترة عشان الدم ينزل على مخه. تقول سبحان الله وما الصلاة إلا هذا، لكن بهيئة الوقار لا بهيئة الخزعبلات. هيئة الوقار هي السجود، كان الصحابة أكثر الناس سجودا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فاكتسبوا ذكاء وفطنة نادرة أن تجدها في التاريخ. إذا أردت النور صل صلاة القيام، إذا أردت النور ابحث عن العدل. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وبمفهوم المخالفة فإن العدل أنوار يوم القيامة. أيها الظالم أبشر بظلمة، كما فعلت تعطى. أيها العادل أبشر بنور، كما فعلت تعطى. من أسباب النور أيضا تعلم مسائل التوحيد. تقول ناس علم التوحيد الحمد لله ناس مسلمين، إيه فايدة تعلم التوحيد؟ قال الإمام ابن تيمية رحمه الله اعلم أن تعلم مسائل التوحيد ونفي الشرك عن الناس والغلو في الصالحين أن هذا من أعظم الوسائل التي تعطي العبد نورا يوم القيامة. تعلم وعلم النور. من أسباب النور الدعاء، الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال، خرج من بيته يريد المسجد، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي عيني نورا وفي سمعي نورا وفي أذني نورا وفي بصري نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا. روايات عدة في الحديث عدها أهل العلم فوجدها 25 خصلة. نور، كيف نور في الأذن، تسمع ما يرضي الله. مش هنحتاج نقول لك رنة التليفون اللي فيها الموسيقى دي بطلها، لو كان في اذنك نور ما وضعتها. مش هنحتاج نقول لك شيل القناة الوحشة، لو كان في عينك نور لما نظرت الى الباطل. مش هنحتاج نقول لك احسن الظن بالمسلمين، لو كان في قلبك نور لأحسنت الظن بإخوانك المسلمين. مش هنحتاج نقول لك ما تتعاركش وتمسك السلاح، لو كان في يدك نور لما روعت المؤمنين. مش هنحتاج نقول لك خلي عندك بعد عن الحريم ولا تحتك في المواصلات، لو كان في جسدك نور وفي بشرك نور لما احتجت إلى هذا التنبيه. الدعاء، الدعاء من أسباب النور، أسباب عدة للنور، ولكن لا نريد أن نثقل أكثر من هذا. تعلموا كيف تؤتون النور. ما تشوف واحد تقول له منور، غلط، قل له منور. مش منور، كلنا منورين. منور اسم مفعول يقع علينا النور، لكن المدح أن تقول له منور، يعني أنت تشع النور، وفعلا صحبة الصالحين تشع النور، تشع النور. بتقابل واحد تقول له انت منور، غلط، انت منور، يعني انت تشع علينا النور. اكتسبوا النور، نور على الجسد ونور في القلب ونور هداية ونور معرفة الحق ونور بعد عن الشهوات والشبهات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يؤتينا نورا. اللهم أعطنا نورا، اللهم أعطنا نورا، اللهم اجعل في أسماعنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أبشارنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن أيسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا. اللهم أعطنا نورا، اللهم اهد قلوبنا، وأصلح أحوالنا، واغفر ذنوبنا، وأقل عثراتنا، وبيض وجوهنا، واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. اللهم يا قاضي الحاجات اقض عنا حاجاتنا، ويا مفرج الكربات فرج عنا كرباتنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مآبنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وأعنا ولا تعن علينا، وانصرنا على من بغى علينا، ووفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، واستعملنا في طاعتك استعمالا حسنا، ولا تستعملنا في معصيتك أبدا. اللهم اهد أبناءنا واجعلهم من الصالحين، اللهم اهد أبناءنا واجعلهم من الصالحين، اللهم اهد أبناءنا واجعلهم من الصالحين، اللهم اجعلهم قرة أعين لوالديهم وللمجتمع الإسلامي يا رب العالمين. اللهم استر فتيات المسلمين، اللهم استر فتيات المسلمين، اللهم اهد المسلمين إلى تحجيب نسائهم يا رب العالمين. اللهم حكم فينا خيارنا، واكفنا شر أشرارنا. اللهم رب إسرافيل وميكائيل عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم املأ قلوبنا رضا عنك يا رب العالمين، اللهم املأ قلوبنا رضا عنك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا التوكل عليك حق التوكل، وحسن الإنابة إليك يا مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم يا قوي يا متين يا ذا البطش الشديد، عليك بقذاف ليبيا، اللهم عليك به فإنه لا يعجزك. اللهم سلط عليه كلبا من كلابك يا قوي يا متين. اللهم أمن المسلمين في ليبيا يا كريم. اللهم انصر أهل السنة والجماعة في البحرين وفي مصر يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم أمن إخواننا في اليمن، اللهم بدلهم بحالهم أحسن الأحوال، اللهم إنا نعوذ بك أن تجعل فتنتهم بينهم وبأسهم بينهم شديدا. اللهم أمن بلاد المسلمين، اللهم أمن بلاد المسلمين، اللهم أنشر في ربوعهم الإيمان والحكمة، اللهم حكم فيهم كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اهد ضالنا، اللهم أعط محتاجنا، اللهم أغن فقيرنا، اللهم إنا نعوذ بك أن تجعل بيننا بأسنا بيننا شديدا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وأعيننا من الخيانة، وصدورنا من الغل للمسلمين. اللهم ألف بين قلوبنا واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرمهم ولا تهنهم، وزدهم من الخير ولا تنقصهم، وآثرهم ولا تؤثر عليهم. اللهم أكرم أحياءهم، اللهم أكرم أحياءهم، اللهم ارحم أمواتهم، اللهم ألحقنا بهم في جنات الفردوس الأعلى يا رب العالمين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، وصل اللهم وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين.